بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها السادة، سوف تستمعون الآن إلى درس فضيلة مولانا العارف بالله تعالى سيدنا الشيخ نجم الدين محمد أمين الكردي، شيخ الطريقة العلية النقشبندية، أطال الله بقاءه في عافية ونفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الأربعاء الموافق 10 من جماد الأولى 1392 هجرية، 21 من يونيو 1279 ميلادية، وذلك من بلدة الدير محافظة بني سويف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الله الخلق فاختار منهم بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم، فرحم الله به الخلق حتى تعلموا التعاون من الإسلام، وتعلموا السكوت عن العورات من الإسلام، وتعلموا التوفيق لبعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من فرج عن مؤمن، والمؤمن هو من آمن بالله وبرسول الله وبالملائكة وبالقرآن وبالبعث بعد الموت، وآمن بالقدر خيره وشره، وذلك من محبة الله للمؤمن. فمن أعان المؤمن على الخير أعانه الله ووفقه للخير، حتى إن من آذى مؤمنا فكأنما آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ولكل المؤمن غير على رب فعوض. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلوات الخمس لتربط العبد بربه، ولينال العبد الفرج. والحسنة بعشر أمثالها. ولما كانت كرب يوم القيامة كرب لها أهميتها وبينها سيدنا النبي، حتى إن الرسل وهم سادة العالم لا يستطيعون الكلام ويقولون: قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. يعني من سمع بأخي المؤمن في شر أغاثه أغاثه الله. وقد قال في القرآن جزاء وزاق، ومن يسر على مؤسر. والإعسار ده بيبقى كثير، مش زي الكرب، الكرب ده قليل. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كان جاي واحد من الصحابة كان يعامل الناس، وكان يأخر المؤسر ويشطب الدين عن المخلص. حتى مرة ماشي ومعاه الشكل بتاعه كان يتذكر، وخبطوا باب وقال يا فلان. قالوا له خرج، وكان قاعد في وسط البيت، دخل في الاوضه الثانيه عشان مراته ما تتاكد بها. ابنه الصغير خرج، قال له اين ابوك؟ قال له سمع صوتك دخل على مخدع امي، دخل على الاوضه اللي بيناموا فيها. قال يا فلان اخرج الي فقد عرفت اين انت. فخرج اليه. قالوا اللي حملك على كده ايه؟ قالوا انت راجل صاحبت سيدنا النبي. انا مش عارف الفرج هيجي بعد اسبوع بعد يومين، يجينا الفلوس بعد ثلاثه، ما انت عارف. فما حبيتش اديك معاد واخلف فيه، وانت صاحبت سيدنا النبي، يبقى راجل كذاب مع صاحب رسول الله. قال له صحيح حق ده اللي انت بتقوله؟ قال له حق. قال لي الكاتب طب اشطب، وانت لما جيلك الفلوس الآن. وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل جاءه جبريل بما سيكون في يوم القيامة، أن هذا الرجل يؤتى به. يقول يا رب ما في حاجة لي خالص، يقول مش هنظلمك، شوف حاجة من حسنات زايدة. أنا كنت بعامل الناس، وكنت أضع عن المؤثر بالأول، وأقول عسى الله أن يتجاوز عنا. قال الله قد تجاوزت عنك، ادخل الجنة بفضل. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث من أنظر مؤثرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والجنة للهين اللين السهل القريب، يعني مع إقامة الصلاة والبعد عن الحرام، وإخراج الزكاة ممن وجبت عليه الزكاة، وصيام رمضان، وبر الوالدين. فإن كان ماتوا وانت كنت يعني مزهقهم، تصدق عليهم كثير وادعي لهم كثير وترجاهم عسى الله ان يرضيهم فيرضى عنك. والمؤمن من آمن بالله ورضي بقضائه وامتثل لأحكامه وقدم ما حكم الله به في كتابه وبينه رسوله، فقدم حكم ربه على هواه، وأعطى الحق لمن له الحق كاملا. يعني مثل الرجل الكبير وساب الورث، فالسقط فدانين وثلث، يقول بزال عليك فدانين مش لك الثلث ده، ليه ده؟ دي واخدة ليلة أجنبي، وأنت ما أنت واخد واحدة أجنبية. مرات أبوك خطاها في البيت، وفتحت المنظرة اللي خطتها على الشارع واتجوز، تقول المرة خدت بيت أبويا وقعدت براجل أجنبي. يا أخي ما هو حلال وربك حللها، دي ميراثها وربنا اداها لها، ودي جوزها وربنا حلله ليه؟ فتتقبل الحكم على العين والراس، ان تؤمن بالله، ان تعلم ان لك ربا خالقا لا يشبهه شيء، ولا هو من شيء، ولا هو على شيء، ولا هو في شيء. لأنه لو كان من شيء كان حادثا، ولو كان على شيء كان محمولا، وإن كان في شيء كان محدودا. كيف وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ من تعرف إليه في الرخاء عرفه في السد، ومن رجع إليه قبله وفتح له الباب. ألم يكفك ثواب أن تتأدب معه أن جعلك من خير أمة أخرجت للناس؟ أنا الجندول ومما زادني عجبا وفيها وكدت بأخمصي أتى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. تؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا رسول بعده ولا نبي، وأن القرآن آخر الكتب في الأحكام وفي نبأ اللي قبلنا وفي الخبر ما بعدنا في القيامة وعلى متى وأهوال. تؤمن بأن لله خلقا وهم الملائكة قادرون على التشكل بالأشكال الحسنة. تؤمن بالبعث بعد الموت، وأصلك أنت من نهار أمك ما بتحب لبكيك، وأبوك ما عندوش علم، وأمك ما عندهاش علم، انكتب رزقك وأجلك وعملك، فرزقك مقسوم لك. ذلك جاء في الحديث وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وفي الموت لحظة غير هو تأتيان بموت لحظة مرض، اما ما تنتهى الاجل تروح خارجة من الباب. والام من الارض عراية من لو الجسم، ويوم القيامة الولد يفر من ابوه، والاب يفر من ولاده ومن مراته. الكل يقول نفسي نفسي، ولا عزوة ولا حد حواليك يا خي، ويبقى الميزان والوزن يومئذ الحق. وتتقطع السماء سماء ورا سماء، وكل ما ليس السماء ينزل يقف حوالين اهل الموت. ويوم القيامة طوله وشدته يفوت على الرجل الطيب المؤدي الفرائض البعيد عن الحرام، زي ركعتين سنة الصبح. واللي يفر من معصية خوف من الله ربك يظل بظل من عنده، يوم لا ظل إلا ظل، لا سقف ولا بيت ولا دار ولا يحزن. وتدني الشمس من الرؤوس قدر مين؟ إنسان الميل بتاع المسافة والله قريبة أوي برضه، وإنسان الميل بتاع مرود المكحول يعني تبقى على الدماغ، والراجل اللي مواظب على الصلاة في المسجد وقلبه في المسجد ممن يظلهم ربك يوم القيامة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولا حاجة تنفع أداء الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام والبعد عن الحرام، ولا بحاجة تأهل الميزان أد حسن الأخلاق. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإنه ينفذ أمر ربه وهي قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وليجتمعوا في المسجد. فقال إذا رأيتم رياض الجنة فارتأوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الريس. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك كاتم العلم بيبقى أشيطه صعبة أو يعني أنت في الجامعة وجاء قال لك يا عم أنا نسيت التشهد الوسطاني أعمل إيه؟ وانت عارف الحكم تقول انا سايق سوا وتسكن العلم. فيبقى النبي قال يلزمه الله بلزام من نار يوم القيامه. بدل عارف العلمايه جاي يقول للراجل عليها ما تسكنهاش. فان كنت ما تحسنش العلم تقول له على واحد تاني عارف يبقى يسال. انا اغتسلت وايدي لطش القوره بتاعتي اتنقل وضوء يا عم الحاج ولا عم فلان. هو عارف يبقى اتنقض الوضوء. يبقى استعجل واني رفع الحدث الاكبر عن المحلين قبل ما تغتسل يا ابني. فتفريج كرب خصوصا المؤمن له شأن عظيم عند الله. والتيسير على المعشر خصوصا الجيران وخصوصا الارحام والقرايب. انت عاوز اكتر من قوله؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لذلك رجل كان مطلوب منه مبلغ أم خرج ويوزع مبلغ صغير عشان ربنا يجيب المبلغ الكبير وحياتك ربنا يجابه. قال لي بس نقص الربع لأن أنا وزعت الثلاثة جنيه وكان حقي وزعت الأربعة المطلوب لكن ما كنتش أعرف. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة خصوصا الجيران يا أخي. إذا جبت لحد حاجة أوعى تعايره وإن حكم على الباب وهو إزاي تعايره دخله الله يكون هو مشغول ولا زعلان ولا خارج من البيت متخانق هو والمره يروح مسواح لك كده وتنيته ماشي تجي في الورق ده انا لسه والله جايب لامه وجايب له وعامل له ليه تضيع ده؟ او اللي عاير بهذا زي واحد بنى سراه وسمت وجا صب عليها البنزين وولع فيه. والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. شوف البقره السعد والجاموسه السعد والحمار السعد عنده يوم سباق ما مش حاجه ضايعه ابدا عند ربك حتى اذا كان هو مش عارف يركب وانت اخدت ايده كده ولا مسكت له الركوبه هيبقى صدقه عند ربك عظيمه اوي. وطلب العلم فريضه سواء ان كان تعليم الدين وهو كله يتعلق بالدين ان كان حساب علشان ربك ذكر الميراث الربع والنصف والثلث والتلفون. العلوم التي تخدم القران طلبها فريضه بس فرض كفايه. اما فرض العلم تعليم الصلاه وهو انك انت تحسن الوضوء، وتقف على مكان طاهر وتستر العورة بمكان طاهر، وتتحرى القبلة وتسأل ان كنت بيف ومش عارفت، وانت ماشي على الحد والدنيا حالة وعملتك البيت ولا فيش حد، وفي وسط الدورة اعلم ان الله يراك، وفر دينك من اجل ربك ومن بطنك. من فعل هذا كان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما سمعت قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولا الاحتجاج بالقدر يفيدك حاجة، فإنه تقول كتب عمر كل ده يوم القيامة ويروح اقرا القرآن ما تلاقيش واحد يحتج مني أبدا. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أحسن هذا عند ربك البعد عن المعاصي والصلاة في أول وقتها. وإذا خرجت الزكاة فلا تخرج الحالة اللي هي مش كويسة، بل اخرج الحالة الحسنة الطيبة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فجاء بالحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال أنصره مظلوما فكيف أنصر ظالما، أمنعه عن الظلم. واخرجوا من دياركم لطلب العلم، لتتعلموا دينكم والإيمان بربكم والإيمان برسول الله والإيمان بالملائكة. ايها كلمة اسمها وانت قاعد على المصطبة مع واحد من انكار الملائكة تكفر تخش جهنم ما تخرج، وتؤمن بالقرآن وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر، وربك جعل للإسلام أركان، فأول الأركان الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فتعلموا دينكم لتخرجوا من النار ولترضوا رب العالمين. لذلك قال ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتعلمون دينهم ويقرؤون كتاب ربهم. جماعة قاعدين اتذكروا في الاخرة. سيدنا النبي خرج، بدأوا سيدنا النبي بص فوق وتتبع نظره فوق، سألوه قال لهم تقولوا تعملوا ايه؟ قالوا كنا بنتكلم في الاخرة. قال كانت السكينة نازلة عليك، ولما تركت الكلام فيها رفعت عنكم، فانا رفعت بصري في حال السكينه ما هي طالعه من على راسك على فوق. وقد ما بتنزل السكينه على الذاكرين والمذاكرين، قد ما بينزل غضب ربك على الجميع العيابين الهمزين اللي قاعدين فلان درجتهم وهكذا. عشان كده ذكروا سيدنا النبي اثنين كانوا صايمين، وكان يومها حر قوي، وقالوا له على الاثنين دول قربوا يموتوا من شده الحر، ف فقم عند سيدنا النبي فقبلهم طب قعدوا يتقالوا الاثنين دم عبيط يعني كتير وقطع دم. أم قال الاثنين دول قاموا عن الحلال وقعدوا ياكلوا في الحرام يتكلمون في اعراض الناس واللي أو اللي نزلوه ده كله من كلامهم طول النهار. وكانت واحدة ضيفة عند سيدنا النبي فلما خرجت قالت الست اللي كانت الست جبتها يا رسول الله انها لطويلة الليل يعني تعني قصير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادفني. قالت هتفني قال لا تفني. فراحت تفى قطعة دم جامدة وحواليها دم. قال لها دي الكلمة اللي انت قلتيها ولو بقيت في جوفك لأدخلتك النار. ولذلك روي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فأكثروا من الاستغفار فإن من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كان سيدنا النبي يقول للناس استغفروا الله استغفروا الله إني لا استغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. قل استغفر الله العظيم من كل ذنب ونتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ترك المعاصي وعزمنا على ما يرضي الله عز وجل. اللهم احينا في عافية وامتنا في عافية وادخلنا الجنة في عافية. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وبرد الشقاء وسوء القضاء وسمكة الاعداء. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم واتنا بالنصر العزيز المعذر الذي انت تعلمه يا مولاي.